الأخ يسأل يقول لما كان القصف في أمريكا على أفغانستان كنا ندعو لإخواننا في النصر والتمكين ويزداد القصف على إخواننا في فلسطين الحبيب، لماذا لا ندعو لهم؟ نحن ندعو لهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود بالقنوط يعني القنوط هذا عند النوازل. احتلال فلسطين مستمر بقي له أكثر من 50 سنة، والنوازل يدعى عندما تنزل المصيبة ويدعى فيها شهرا، والمصيبة في أفغانستان قد استقرت، فلماذا لم تقل لنا لماذا لا تدعونا الآن؟ مصيبة أفغانستان اليوم أكثر من القصف، ومع ذلك قلنا نقول ندعو شهرا، فإذا استقر الحال توقفنا كما قامت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على المشركين ثم توقف صلى الله عليه وسلم. فمصيبة فلسطين والله نعم مصيبة عظيمة ولكنها مستقرة، نسأل الله العافية.